الكون يقع ولا معارض في الامور القهريه. خلاص. اردت ان تكون طويلا. هو يقول كده العفو، انا اردت انك انت تكون طويل، تبقى اسمها اراده ايه؟ اراده كونيه. تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. انما اردت ان تكون طائعا مصليا، بإرادة شرعية. يبقى الإرادة فيما للمريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وإنما إرادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وهو كان غير مأمن. تبقى فهمت الإرادة الكونية يعني إيه والإرادة الشرعية يعني إيه؟ على الأرض. هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول له لا، ده حصل أن أتيج فيه أناس ولم يأمنوا. تبقى مش إرادة كونية، لأنها لو إرادة كونية ما كانتش تحصل فيه أي حاجة أبدا، إنما دي إرادة إيه؟ شرعية. يصح إن أطعتم ربكم اجعلوه آمنا وإن لم تطعوه فيجزيه الناس. مراد الله أن يكون حرما إيه؟ آمنا. مراد الله أن يكون فيه كونية ولا شرعية؟ شرعية. يبقى افرق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما لا اختيار لنا فيه، والإرادة الشرعية ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة كتب الله لكم ناخدها بقى كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ إن كانت كتابة كونية مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن قال فإنها محرمة عليه. الله، تبقى مش كونية بقى، تبقى إرادة شرعية. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا. ان طوعتوني واشجعتوا ودخلتم يبقى خلاص خدتوها، وما اشجعتوش يبقى محرم عليكم. تبقى اذا ما تجيش زي اللي يقول لك ده في تناقض، كيف يكون الله التي كتبها لكم وبعدين يقول محرمة عليكم؟ كيف يكون قد كتبها ثم يكون محرم؟ يقول له كتبها كتابة ايه؟ كتابة كونية ولا كتابة شرعية؟ كتاب شرعي. إن دخلتموها بشجاعة ولم تخافوا ممن فيها واستبسلتم ووثقتم بأن وراءكم إله قوي حيصمدكم تدخلوا، ما عملتوش كده محرمة عليه. تبقى إرادة إيه تبقى؟ إرادة شرعية. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض جت كم مرة هنا دلوقتي؟ المرة الأولى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وعرفنا الكلام فيه. خلاص. الدقة بقى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي الأرض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلد، ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. إيه وعد الآخرة؟ اللي جه في أول السورة، اللي جه في ايه؟ في اول سورة الاسراء، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلمة وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض، برضو في الارض ايه؟ مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، لذا سورة الاسراء في اوله قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. يبقى دخل المسجد الاقصى وبقعه المباركه في مقدسات الاسلام. دخل في مين؟ في مقدسات الاسلام. وما دام دخل في مقدسات الاسلام بقت رعويتهم يجب ان تكون اسلاميه. خلاص. فربنا قال لهم يا يهود انتم هتقعدوا في مكان بعهد من رسوله، بس هتفسدوا في المكان اللي انتم عايشين فيه، وحنستحملكم مرضى وجوع، وبعدين نصلح عليكم عباد لنا يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد. والحق يقول نحن أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم في أمر مع الإسلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.

بدون ايه؟ بدون رصيد. جبار كده عن صدى كلام فاضي كده. وبعدين تلتفت لايه؟ شوية صباع يعملوه روحوا منيمينه زي ال يا اخي جبار يعني تبقى. وبعدين يعملوا مش عارف كتير ومول. وبعدين يشوفوه واخدينه على مقالة وبيعملوه مش عارف ازاي ده الدية ونايم عمال يعمل كده ومش عارف ولا شوية مغص يقوله ببطنه ويجري ويبقى العيال تضحك عليه وهو ماسك بطنه وماشي خايف. الله الله يا شيخ جبار ايه يا شيخ روح جبار ده واقع. الجبار ده بيبقى لها رصيد ما تشوفوش في يوم مش جبار. ذاتية صفة ذاتية له. نعم. وإن لن ندخلها ساعة ما تسمع لن دي في فعل يعرف إن دي نفي تأديبي. وإن لن ندخلها إيه الوزوزة والإيه لن ندخلها أبدا. لأن النفس ياخد زمن بس طويل وياخد زمن بس تأديبي بس إيه لما أقول لك خالدين فيها يعني زمن إيه طويل. إنما لما أقول خالدين فيها أبدا يبقى ثمن طويل او تأبيدي. والفرق بين الخلود بس والخلود التأبيدي ان ده له زمن قد ينهي وده ما له زمن ايه ينهي. قال لك طب فاذا غير بغاية قال لك وانا لن ندخلها ابدا ما سكتم. وقال لك ولا ما داموا فيها تبقى الابدية هنا اضافية يعني في مدة وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص كده.